غاديز رينا ارتكسو نام خارخ طوبيس ارتكسو نخ السوق غيلا تسغان تيس الفلوس نسن كنت غا المجيب اريد تاكل 400 تين كيس تكات يا خراك اختويت 400 تفيس تكمي راه كل سي سكو سمو تكمي راه تشين دريت ولا تجار نص 400 تاويت تكيس تبدا تغمي وزنيق ارن سوال الكوزينة ماما واش طايبه الغدا تفتت خسرت 400 مراس تيتي نتفيا ماما كي كنت شي تسويت بخير وعلى خير من الدردة نانا كيان السيدة يا خراز يفتدر سيان السيد الناس يتعرض الكران الصندالة المليح سكرن الثمن الناس 12% واني ناس بسم الله هاتي هاي تعرض تيات سنات للجور تعرض تيحتين قاري تخمم ولا إلا غير ما يعرض لا سنتخت زنير لا نيوش كوان الناس الصندالة الناس هاتنتي الناس واهنا عكسو بي الصندالة المليح نجل تعرض تيت نتخت زنير الناس سنعت هذا الجور عرض لغا حتان هاتي يا إننا عدلي غيلا ذرا نوري صدار البيرات ايم سفليد نعزانين هان البيرات ايقا السوسا ايد بو الشركات هاني ذرالوق غيلا اخصى التعاون كمنتو قاسنو تاسيم السعر ومار قنتش الحيط البيرات الا خريقة تسقى الا حتى اختجمعت ارتيني تي بناد ميا وارن دوريجين ازايداس كوزور دينيل ما يوي والي زيد نكوزان نعل غيكان دوالي يسكن البيرات يوي غار نعل اكنه دور بايت ما بركات مرحبا بكم دار فليلو موزيك سقني ويدد وقال انت نسكت وزليل خرجق مدى محبتا اوهو يوهو يا مدى اوهو يوهو يا مدى نفان كفلت وزليل شرد سيدن وغيد وقال قربين خار البابك تتيت بنا بابا تتيت بنا بابا نصبر حلينا التسيل خار الثمني تقرتي اشكون صوت مدام افلات الصوت جدان افلات الصوت جدان اني غدي خطينا دوتر اتقال سيان وضمش ايميل حرشة مدام اوه يوه يا مدام كتا مدام اوه يوه يا مدام شورا سلطان مدام تاكوي هلي زداران فلنتي يدكي دومش السوكي سنتا مدام استدلغ مدام أرجتير ونتغكر رو استتر فوق مدام ورتر فوق مدام ورتر فوق مدام نسقني ويدد وقال انت نسكت وزليل خرجق مدام هبتا اوهو يوهو يا مدام اوهو يوهو يا مدام نفان كفلت زليل شرد سيد نغيد وقال قربين خار البابك بنا بابا كتنا دار بيت بنا بابا كتنا دار نصبر حلينا التسي خار الثمني تجرتي باش كون صوت مدام افلات الصوت جدان افلات الصوت جدان اني غدي خطينا دوتر اتجالس يا نضمش ايميل حرشة مدام اوه يوه يا مدام اوه يوه يا مدام كوي هلي زداران فلنتي يدكي دومش السوكي سنتا مدام استدلا غمدام تتبون مدام وردلا غمدام تتبون مدام فلنتي بيشد مدام أرجت تيرون تغكر رو استترفو غمدام وردترفو غمدام تتبون مدام وردترفو غمدام سقني ويدد وقال انت نسكت وزليل خرجق مدام هبتا اوه يوه يا مدام اوه يوه يا مدام نفان كفلت زليل شرد سيد نغيد وقال قربين خار البابك تتيت بنا بابا تتيت بنا بابا نصبر حلينا التسيل خار الثمني تقرتي باش كون صوت مدام افلات الصوت جدان افلات الصوت جدان اهو يا مدام اني غدي خطينا دوتر أتقال سيان وضميش يمين حرشة مدام أوهو يوهو يا مدام كتا مدام أوهو يوهو يا مدام شورا سمكان مدام تاكوي هلي زدران فنتي يدكي دموش السوكي سنتا مدام استدلا غامدام رتبونا مدام وردلا غامدام رتبونا مدام فنتي يبشنتان أرجترون تغكروا استترفو غامدام ورطربو غمدام ورطربونا مدام ورطربو غمدام ورطربونا مدام انفتسيسة المراج أفغن جدني يططجين تهيان الشد كله سيبطان أوهو يوهو يبطان الشد كله سيبطان أوهو يوهو يبطان الشد كله سيبطان أوهو يوهو يبطان